مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. الأول من شهرنا شعبان، والنصف الثاني يعلن عن مقدم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أكرمنا بشهر رمضان، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرسول المجتبى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى إخوانه النبيين والمرسلين. مر النصف الأول من شهرنا شعبان، والنصف الثاني يعلن عن مقدم رمضان. مر النصف الأول من شهرنا شعبان، ها هي أيام قليلة وسنستقبل هذا الشهر المبارك شهر رمضان. يا ترى كيف يكون استقبال هذا الشهر المبارك؟ كيف يتم إثبات هذا الشهر المبارك شهر رمضان؟ لمطيع الرحمن. مستمعين الكرام، أحلى التحيات أقدمها لكم أنا هنادي، تحية لكل مستمعين عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2MFM.com. تحية أيضا لكل متابعينا عبر الفيسبوك وأيضا عبر الديجيتال راديو. مر النصف الأول من شهرنا شعبان، والنصف الثاني يعلن عن مقدم رمضان. نخلص النوايا لله عز وجل في أعمال الطاعات. شهرنا شعبان، اليوم مجالس الخير يطل عليكم وسنستضيف فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي. هي مشكلة تعرض للمسلمين في أستراليا وتؤدي إلى اختلافهم حول بداية شهر رمضان وحول انتهاء هذا الشهر. يا ترى ما هي الوسيلة التي تحدد بدء وانتهاء الشهور العربية؟ وما هي نصوص العلماء من المذاهب الأربعة؟ وما هي أقوالهم في هذه المسألة؟ كل هذه الأمور سنتحدث بها مع فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي ليوضحها ويبينها لمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية. إذن لمعرفة ابتداء رمضان وانتهائه طريقة وأحكام بينها ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبينها سبحانه وتعالى على لسان نبيه الذي لا ينطق عن الهوى، وإنما ينزل عليه جبريل عليه السلام بالسنة كما ينزل بالقرآن. ومنه صلى الله عليه وسلم أخذ المسلمون معرفة ابتداء رمضان ومعرفة انتهائه. طاقت الأحوال، الطف بحالي ربي يا متعال، بالهادي والآل حسب مآل حال عيني أغير ما بنفسي عسى تغير بفضلك حالي فلا قوة إلا بعونك ألطف بعبدك وارحم حالي. عودة لكم مستمعينا الكرام، وسنرحب بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي الذي نور استديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم. بارك حاجة هنادي، بارك الله فيك. نشكرك جزيل الشكر على كل ما تقدمه لمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية من خير ومن فوائد دينية تعم عليهم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وينفع بنا إن شاء الله عز وجل. آمين، بارك الله فيك. رأينا أن الموضوع الذي سنتحدث به اليوم هو موضوع مهم جدا، ولا سيما أننا على أبواب شهر رمضان، وفي كل سنة يعني الناس يتكلمون بهذه المسألة حول إثبات شهر رمضان، فتعرض للمسلمين في أستراليا مشكلة تؤدي إلى اختلافهم حول بداية شهر رمضان وانتهائه. فبداية فضيلة الشيخ، ما هو برأيكم سبب هذه المشكلة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. نهنئ الجالية أولا باقتراب شهر الخير والبركة، شهر رمضان المبارك. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولهم فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان ونحن من المقبولين إن شاء الله، ويكتبنا من الذين تغفر ذنوبهم ومن الذين يكتبون من عتقاء النار في هذا الشهر الكريم. طبعا هذا الشهر شهر العبادة، شهر الخير والبركة، هو موسم خير ينتظره المؤمنون الصالحون بفارغ الصبر. نعم. ترى هؤلاء الأتقياء الصالحون يتوقون لمجيء هذا الشهر، وعند انصرافه يبكون لفراقه ولوداعه. هذا شهر موسم خير، يعني فيه من الخيرات ما ليس في غيره، وهو أفضل شهور العام. نعم. لذلك ينتظره المسلمون الطائعون بفارغ الصبر. والإنسان الحريص على دينه لابد أن يتعلم كيف تصح عبادته، وألا لا يكفي القيام بصور الأعمال. نعم. كما قال عليه الصلاة والسلام: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، ورب الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني بعض الناس ممن يظنون بأنفسهم أنهم صائمون وهم في الحقيقة صيامهم فاسد، فلا يكفي مجرد النية كما يقول بعض الناس، المهم النية هكذا يقولون، فيؤدي عبادة فاسدة. الإنسان اليوم لو وضع في نيته أن يذهب إلى لبنان ليزور أمه المريضة، هذه نية حسنة، يريد أن يزور أمه، هذه النية موجودة. ثم بدل أن يشتري تذكرة سفر توصله إلى لبنان، اشترى تذكرة سفر توصله إلى أوروبا، وطلع في الطائرة التي توصله إلى أوروبا مثلا. طيب، مع كون النية عنده أن يذهب إلى بيروت لزيارة أمه، ذهب إلى مكان آخر. فالنية وحدها لا تكفي، لابد مع النية أن يقوم بالعمل. بحسب الأركان والشروط. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا ليس كما هو يظن، فالأمر يحتاج لمعرفة لتدبر. هلا بعض الناس حريصوا على أن يقوموا بالعمل الطاعة بما يرضي الله، تعلموا الأحكام، عرفوا كيف يصح هذا العمل وكيف لا يصح. أما من لم يتعلم يتخبط يمينا وشمالا، كلمة تأخذه يمينا كلمة تأخذه شمالا. منهم من يبدأ بقياس مسائل الشرع على حسب هواه وما تميل إليه نفسه، وهذا طبعا في الدين في الشرع ليس مقبولا. الدين ليس بالرأي، الدين ليس باتباع الهوى، بل كما قال العلماء: من تبع الهوى هوى، يعني هوى وزل. نعم. هذا معناه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الهوى يعمي ويصم. ما معنى يعمي ويصم؟ يعني يعمي صاحبه عن رؤية الحق، يكون أمامه فلا يرى، خلاص هو اتبع الهوى، استحكم فيه الهوى. ويصم يعني يمنعه من الاستماع إلى الحق على وجه القبول والأخذ به، فكأنه صار أصم وأعمى، الحق أمامه فلا يبصره ولا يسمعه، إنما يتبع هواه. وهذا الذي أوصل بكثيرين إلى الخلط ما بين أحكام الشرع وما بين اتباع الهوى واتباع الآراء الفاسدة. اليوم لابد أن نؤكد ابتداء، يعني قبل أن نعرض ما هي المشكلة، لابد أن نؤكد أن السبب في مثل هذه المشاكل هو الخلط ما بين أحكام الشرع وما بين الآراء التي هي مبنية على اتباع الهوى. يعني اليوم الشرع لو كان يبنى على اتباع الهوى لضاع الشرع. لو كان يحق لكل إنسان أن يقول ما شاء لضاع الدين، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل يؤخذ من قوله ويدع، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من قوله ويترك غير نبي الله مهما بلغ شأنه. لو كان سمي أمام الناس مفتيا في ناحية أو قاضيا في ناحية أخرى أو كذا، يعني هذه الألقاب لا تقدم ولا تؤخر. إن اتبع هذا الشرع وافق الشرع أخذ بكلامه، وإن خالف الشرع لا يؤخذ بكلامه مهما على شأنه بين الناس. فضيلة الشيخ، أحيانا في ناس بيتبعوا مثل ما ذكرت أنه شيخ، لكن هذا الشيخ لا يتبع الشرع إنما يتبع هواه، فبيقولوا أنه نحن شلناها من رقبتنا حطيناها برقبته وبيعتمدوا على قوله، فشو بتقولهم؟ نعم، هو كما بينا نحن أولا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل يؤخذ من قوله ويدعى غير نبي الله. ما معناه؟ معناه من غير نبي الله صلى الله عليه وسلم كلامه ليس وحيا، فبالتالي هو معرض لأن يخطئ ومعرض لأن يصيب. فإن أصاب أخذ بكلامه كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن أخطأ ترك كلامه، مهما على شأنه بين الناس. هذا الأمر الأول. فإذا الأمر في الشرع ليس مبنيا على اتباع الهوى، إنما على اتباع الشرع. لذلك يقول مصباح التوحيد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدين بالاتباع وليس بالرأي. وقال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف من أسفله لا من أعلاه. يعني الخف الذي يلبسه الإنسان هو يعني مثل الحذاء، يعني كان يلبس ويمسح عليه، يلبس على طهارة ثم يمسح عليه عند الحاجة للوضوء من فوق، بدل أن ينزع هذا الخف وتغسل القدمان. بدل هذا يكتفي الإنسان بالوضوء العادي، ثم عند غسل القدمين بدل من غسل القدمين يمسح على الخف، وله شروط. يعني هلا أما بطريقة المسح لابد أن يكون المسح من أعلى ليس من أسفل، من أسفل لا يصح المسح. لو ترك الأمر لهوى الناس وما قد يعني تميل إليه أنفسهم، لعل البعض يقول أنا أدوس عليه من أسفل، فالمسح من أسفل، أما المسح من أسفل لا يصح، المسح لابد أن يكون من أعلى. فمعناه الأمر ليس على هوى الناس وليس على آراء الناس. اليوم آراء الناس يعني تختلف، يعني نرى في البيت الواحد حتى التوأم سواء كانا ذكرين أو أنثيين تختلف آراؤهما بين الأخ وأخيه. صحيح. توأم، يعني وين كانوا مع في بطن واحد ونزلوا من هذا البطن وتربيا في بيت واحد في بيئة واحدة، ولكن الآراء تختلف. صحيح. فالأمر ليس مبنيا على هذا، على الهوى وعلى ما تميل إليه النفس. الأمر لابد أن يرد إلى الشرع. الأمر لابد فيه أن يرد إلى الشرع. ويكفي يعني قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما معناه؟ إذا اختلفنا في أمر إلى أي شيء يرد؟ إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المقياس. فإذا المقياس عند التنازع وكثرة الآراء ينظر إلى الشرع، لا ينظر إلى من يقول بهذا الرأي. يعني قد يكون صاحب الرأي السديد هو إنسان لنقل إمام مسجد، ولكن الله أعطاه علما وفهما. وقد يكون صاحب الرأي الفاسد إنسان في منصب عال في دولة أو نحو ذلك. ليس هذا هو المقياس، المقياس بمن وافق الحق. لنأخذ مثالا على هذا، هي مقدمة مهمة لو أخذنا بعض الوقت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما خطب على المنبر وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء، وقال: إنه إن يبلغني عن أحد منكم ساق أكثر مما ساق رسول الله لأجعلن زيادة ذلك في بيت المال، يعني لا يريد من الناس أن يزيدوا في مهور النساء. وقال: إن بلغه عن أحد دفع أكثر مما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأخذ هذا الزائد ويضعه في بيت المال. هذا عمر أمير المؤمنين الخليفة. ومع ذلك عندما نزل من المنبر قامت امرأة قالت له: ليس لك يا أمير المؤمنين، أكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك؟ فهنا ارتجف قلبه عندما سمع هذا، قال: كتاب الله، فما ذاك؟ قالت له: لقد نهيت الناس آنفا عن أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار يعني مقدار كبير من الذهب، يعني لو كان هذا هو المهر فلا تأخذوا منه شيئا وحقها، فلا يؤخذ. هنا عمر عاتب نفسه ولام نفسه، ولم يقل لها: أنا أمير المؤمنين، أنا أدرى بمصالح الأمة، أنا أعرف منك، أنت امرأة، عملك في المنزل، كما نسمع من بعض الناس اليوم يعني يتكبرون عن قبول تكبر الحق. تكبر، بل صعد المنبر وقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وفي رواية صار يقول: كل أحد أفقه من عمر، كل أحد أفقه من عمر، من تواضعه. ثم قال: أنتم وشأنكم في مهور زوجاتكم، يعني رجع عن القول الذي قاله، وهذا حديث صحيح ثابت. فإذا كان عمر رضي الله عنه ما تعصب لرأيه، ما تعصب لما هو ظنه يعني مناسبا، بل عندما راجعته امرأة رجع عن قوله. أما اليوم نرى والعياذ بالله من يعاند الحق، يرى الحق أمام عينيه، يرى ويسمع بآيات من القرآن وأحاديث، ومع ذلك كبره يمنعه من أن يخضع لهذه الأحكام، بل يبدأ بالتكبر ومعاندة الحق، معاندة كتاب الله، معاندة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يدخل في أمر كما نقول يتورط، أو البعض يدفعه لأن يتورط في أمر وهو يعلم أن الحق في خلافه، فيجد نفسه عاجزا عن التراجع، وتستصعب نفسه أن يعود إلى الحق، فيصر على الباطل ويدافع عن الباطل. فإذا الأمر ليس باتباع الهوى، الأمر هو باتباع الحق. فلو كان هذا الشخص الذي أصر على الباطل وأراد أن يقود الناس معه إلى الباطل، الناس لا يطيعونه. من أراد السلامة لا يطيعه. ولا يصح ما يذكره بعض العوام، يقولون: أنا حطيت برقبته، أو هي بدمته هلأ. وقالها البعض يعني للأسف، يعني البعض تبجح بها وصار يقول: أنتم ارفعوا المسؤولية عن أنفسكم، ضعوها في رقبة فلان، هو يتحمل. العاقل لا يقول هذا، المتعلم يقرأ قوله تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، يعني هؤلاء الأتباع اللي قال أنا بدي حطها برقبة فلان، بده عودة إلى الدنيا. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، يعني عودة إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فإذا التابع والمتبوع في الضلال في نار جهنم. المتبوع لا يكون له عذرا يوم القيامة أن يقول: أنا تبعت فلانا، هو قال لي كذا. فرعون قال لقومه: اعبدوني من دون الله، من عبده وضل معه ماذا يحصل له يوم القيامة؟ لا يكون له عذرا أن يقول أنا تبعته هو قال لي كذا، بل ربنا قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فإذا فرعون يتقدم اللي هو المتبوع، يتقدم الأتباع فيهوي في نار جهنم ويهون خلفه، يقدم قومه يوم القيامة. فإذا التابع والمتبوع في الباطل في الضلال في النار، فلذلك الإنسان عليه أن يكون عاقلا. أما في أمور الدنيا حاجة يعني ذكرت على هذا الأمر على ذمته، فلو أن شخصا، وهذا حصل فيما مضى، بعض من كانوا بمظهر المشايخ في لبنان عملوا مشروعا تجاريا، مشروعا تجاريا لاستثمار أموال المسلمين، وقالوا لهم نحن نعمل مشاريع هي حلال ونحو ذلك وكذا. فالناس وثقوا بهذا الشخص على أنه شيخ، فاستثمروا أموالهم معه، ثم ذاك أخذ الأموال وذهب، أكلت الأموال، نعم طارت تبخرت. ما قال هؤلاء نحن على ذمته، وضعناها في ذمته لذلك لا نعاتبه ونحو ذلك، بل رفعوا دعاوى ضد هذا الشخص. لماذا؟ لأمر المال، لأمر الدنيا، لأمر المال فعلوا هذا. أما في أمر الدين إن كان وجههم إلى ما يوصلهم إلى جهنم، يعني لا يقولون نحن سنعترض أو نحن لن نقبل أو كذا، بل يتركون هذا الأمر. فهو أمر واضح في هذا الزمن حاجة، يوجد تساهل في أمور الدين عند كثيرين، ويوجد المتشددون المتطرفون من ناحية أخرى. نحن ديننا لا هذا ولا هذا، يعني لا أن يتشدد فيوجب ما لم يجب بإجماع المسلمين ويخالف الدين ويكون عنده أفكار متطرفة لا تمثل الإسلام بالصلاة، ولا أن يكون من هؤلاء الذين يعني يسمون أنفسهم الآن على زعمهم إصلاحيون أو نحو ذلك، يعني يأتون بأفكار على زعمهم للتسهيل فيخالفون أحكام الشرع. ديننا وسط، ديننا فيه السلامة لمن التزم به وهو دائما في الوسط. لذلك ما يحصل الآن، نعود إلى الموضوع، سبب المشكلة كما بينا أن البعض لا يريد أن يلتزم بالطريقة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، أو بالأحرى في أحاديث صحيحة. يعني لو فتح الإنسان صحيح البخاري، صحيح مسلم، الترمذي، ابن حبان، النسائي، أبو داود، ابن ماجة، في كل هذه الكتب سيجد يعني أحاديث، ليس حديثا واحدا، حتى مسند أحمد أحاديث متعددة، بل أبوابا كيفية ثبوت الصيام، أبواب وتحت هذا الباب أحاديث عديدة كلها تصب في محور الأمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذه الطريقة المعتمدة، كل الأحاديث تذكر هذا. ثم بعض الناس اليوم حقيقة هو الأمر ليس منوطا بأي حكم شرعي، إنما لأمور دنيوية، لأغراض دنيوية. البعض قال نحن نريد أن نحدد بداية الشهر ونهايته لأن هذا يسهل علينا لتحديد عطل، أو لنضع هذا البرنامج السنوي من البداية أو نحو ذلك. فهذا أمر. بعضهم لأسباب يعني يريد أن يرسل دعوات مثلا لحضور يوم العيد لسياسيين، ممثلي جمعيات ونحو ذلك، يريدونهم أن يحضروا هذا اليوم. وهذا اليوم طبعا إذا بدهم يتبعوا الطريقة الشرعية بدهم ينتظروا إلى يوم 29 من رمضان بعد الغروب، ينتظروا إثبات الرؤية أو عدم إثبات الرؤية، فإما أن يكملوا رمضان وإما أن يكون اليوم التالي، يعني إذا رؤية الهلال بيكون هو يوم العيد. فالبطاقات التي تبعث، يعني إذا قالوا لهم العيد إما يوم كذا أو يوم كذا، بالنسبة لهم يصعب على هؤلاء تلبية الدعوة. فلأن هؤلاء يقولون لهم نحن نريد وقتا محددا حتى نبرمج، وأعطونا وقتا قبل مثلا شهر. فماذا يفعل هؤلاء؟ يعملون بطاقات ويرسلون الدعوات ثم بعد ذلك يعلنون للناس أن بداية رمضان في يوم كذا أو أن العيد في يوم كذا. هذا بمحض ماذا؟ الاعتماد، وليس حتى اعتمادا صدقيني على الفلكيين. يعني هم يقولون، يتحججون بكما يقال مسألة الفلك ونحو ذلك، ولكن في الحقيقة نراهم لا يعتمدون على هذا حتى. كيف؟ يعني الفلكيون يختلفون أحيانا في بداية الشهر ونهايته، فهم يقولون على حسب أقوال الفلكيين يوم كذا أو كذا، ثم يأتون ماذا يقول في غير الحساب، نحن ماذا يناسب نفعل يوم كذا أم كذا، كل هذا يتباحثونه، ثم يعملون اجتماعا بضع أشخاص لا يصلون لعشرة أشخاص، يجتمعون فيقولون متى يعني نحدد بداية رمضان، ويبدأ التصويت على رمضان. سبحان الله. يعني وكأن رمضان بدايته ونهايته صار بالترشيح والتصويت ونحو ذلك. ثم إن اتفقوا قالوا أعلننا في يوم كذا، إن اختلفوا، وهذا شهدناه وشاهدناه، إن اختلفوا الصحف في اليوم التالي تقول مثلا هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ قال اعتمادا على قول ذلك الفلكي أثبت مثلا العيد يوم كذا أو بداية رمضان يوم كذا، وآخر يقول اعتمادا على قول فلكي آخر أثبت يوم كذا. هذا الشيء يعني صار متكررا، هذا تلاعب بالمسلمين، تلاعب بالمسلمين. وللتذكير أنه سبحان الله منذ عامين تقريبا في ولاية فيكتوريا اجتمعوا لهذا الغرض ولم يتفقوا في الاجتماع، يعني منهم من يريد يوم كذا، منهم من يريد يوم كذا، وعلى هذا ثم عندما زاد الخلاف وتفاقم، يعني الغريب أنه المسؤول عن تلك الجمعية أنزل بيانا قال فيه أنا بعد هذا الاختلاف ولم يجتمع الأعضاء على قول واحد في بالنسبة لكذا، أنا أقول للمسلمين أنتم وشأنكم اختاروا اليوم الذي تريدون. فهذا زاد من التفرقة، نعم، زاد من التشرذم. هيك يكون جمع كلمة المسلمين؟ لو اتبعوا شرع محمد ما كان هذا الاختلاف. أما لو قالوا نحن نلتزم بهذه الطريقة الشرعية، طيب كل المطلوب أنه أن ينتظروا إلى ذلك اليوم، ولو تأخر إعلان النتيجة، ولكن الكل يعرف، لأنه في النهاية حجة هنادي الهلال واحد، صحيح، يعني يوجد قمر للأرض، نعم، قمر واحد لا يوجد غيره، وهذا قد يرى الهلال في بقعة من الأرض وقد لا يرى، إن لم يرى بالمرة أكمل المسلمون العدة، وإن رؤية في بلد إسلامية بالطريق الشرعي يجوز، وهذا على قول كثير من العلماء أنه قالوا تأخذ بقية البلاد بإثبات الصيام مثلا في هذا البلد. هذا الأمر يجعل لو تبعوه كل المسلمين في الأرض يبدأون الصيام في يوم واحد ويفطرون في يوم واحد، يعني هذا يكون فيه جمع للكلمة. ليس جمع الكلمة أن يجتمعوا هم وكل واحد يحدد متى نريد بدء الصيام متى نريد العيد، ليس بهذا الأمر. فإذا المشكلة واضحة جدا أنه اليوم سبب الخلاف أن البعض ما بده يتبع الطريقة الشرعية، يريد أن يعتمد على حتى هو على ما تهواه نفسه من أقوال الفلكيين والحساب، ليس كل هذا، لأنه أحيانا وهذا حصل في الماضي، وأنا أبين لك هذا الأمر، في سنة من السنوات قال فلكي بداية الصيام على ما أذكر يوم الثلاثاء، وقال آخر يوم الأربعاء، وقال آخر يوم الخميس، في بلد واحد. ولادة القمر ليس هي المقياس، من حيث الولادة سنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة، تعمل حسابات، وغالبا تكون الحسابات توافق الصواب. هذه حسابات لمعرفة ولادة القمر، ولكن ولادة القمر ليس هي المقياس، إنما العبرة برؤية الهلال بعد ولادته، رؤية الهلال بعد الولادة، لأنه معروف أنه ولادة القمر تكون أحيانا في نصف النهار، ولادة القمر تكون في نصف النهار، هل معنى ذلك أن الشهر يبدأ بنصف النهار؟ لا، ما حيكون في نصف نهار صوم، ما حيكون في نصف نهار صوم، فإنما الاعتبار هو برؤية الهلال بعد الولادة. الفلكي بيعمل حسابات وبيبين معه مثلا أن ولادة القمر حيكون في هذا الشهر الساعة كذا وكذا، يمكن يكون في النهار مثلا الساعة 10 صباحا لنقل، طبعا المسلمين لو كان الفلكي 100% صح ما حيقولوا له نحن طبعا حنبلش الصيام الساعة 10 الصباح. طب هذا اليوم شو صار فيه؟ هذا اليوم أكيد اللي فيه ولادة القمر، ما هو الذي يحسب؟ طيب متى نبدأ بالحساب؟ نبدأ برؤية الهلال بعد الولادة. طيب هل سيرى بعد المغرب؟ هنا نجد العوامل المختلفة. بيجي فلكي بيقول بالنسبة لهذه البلاد عندهم احتمال كبير بالرؤية، هذه البلاد قد يصعب عليهم الرؤية. بناء على ماذا؟ بناء على الصحو. أيوة الصحو يعني الجو. هل هناك غيوم؟ هل هناك ضباب؟ هل هناك كذا؟ هل هذا سيعيق أمر رؤية الهلال أم لا؟ بناء على هذا الفلكي لا يعرف. يعني حتى بالاتصال، وهذا نحن بالتواصل مع شركة ناسا، يعني قداش معروفة، وهذا قيل لهم أنه طيب كيف السبيل لمعرفة إن كان سيرى الهلال بعد الغروب في ذلك اليوم؟ قالوا هذا لا ندري به، لأنه يعتمد على حالة الجو. الفلكي لن يقول أنا أجزم أن الهلال سيرى بعد المغرب في هذا اليوم، يقول هذا يعتمد على الجو. بس هو بناء على الحسابات يقول يولد القمر في اليوم الفلاني الساعة كذا، فيقول والقمر يغيب بعد المغرب مثلا بنصف ساعة في هذه النواحي، فيقول إن كان الجو صحوا الهلال سيرى، وإن لم يكن صحوا فالهلال لن يرى، سيصعب ويتعذر. أحيانا يقولون مثل هيك عبارات. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. احفظوا هذا أيها الإخوة المستمعون، يعني مهم جدا. لم يقل صوموا لولادته وأفطروا لولادته، إنما ركز على أمر ماذا؟ أمر الرؤية. الرؤية العيانية. لم يقل صوموا لولادته، مع أنه كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام من يعرف بالحساب، كان يوجد بدليل الحديث الذي رواه البخاري وأحمد وغيرهما عندما قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. يعني نحن أمة لا نعتمد على الحساب، الشهر إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما. كل شهر عربي نحن بنسميه هجري قمري، نحن بنسميه الأشهر القمرية، كل شهر من هذا هيك البداية والنهاية، يا 29 يا 30، ما في 31 ولا في 28، يعني يا 29 يا 30. يعني بيمرق شهر 29، الشهر اللي بعده قد يكون 29 وقد يكون 30، يعني قد يمرق اثنين حسب الرؤية. فعلى حسب الرؤية قد يمرق شهرين 30 ورا بعض. فليس العبرة، ليس العبرة بولادة القمر، إنما العبرة برؤية الهلال بعد ولادة القمر. يعني بعد غروب شمس اليوم 29 من الشهر ينظر المسلمون، يراقبون الغروب، إن رؤية الهلال أعلنوا الصيام، وإن لم يرى أعلنوا إكمال عدة شعبان 30 يوما. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. واضح. يعني لم يقل مثلا قبل بأسبوعين وقبل بثلاثة وقبل بشهر حددوا بداية رمضان وانتهائه. يعني هؤلاء الذين يفعلون هذا خالفوا الشريعة، خالفوا أحكام الشرع، خالفوا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن نصيحتنا لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي المسلمين. والمسلمون يعني لا أظن المسلمون في انزعاج، بل هم في فرح، في غاية الفرح والسرور والسعادة في لحظات إعلان بداية الصيام وانتهائه. يمكن حاجة هنادي تذكرين، يعني عندما كنا صغارا قديش كانت هذه اللحظات نرتقبها. يعني بعد غروب مثلا صمنا 29 يوم والمسلمين كلهم هلأ متحضرين وناطرين، ونحن عم يعني اللي مدورين التلفزيون ناطرين الإعلان، ناطرين نسمع من المسجد. مجرد ما نسمع أنه صوت من المسجد عم يطلع نقول اسمعوا الكل. صحيح. ينصت، فإن قال أنه ثبت شرعا أنه غدا أيام العيد تعلو الأصوات بالفرحة وتبدأ التكبيرات. كم هي عادات جميلة، كم هي عادات جميلة. هؤلاء يريدون أن يفقد المسلمون هذا، فالمسلمون لا ينزعجون من من اتباع هذه العادات، بل فرحة كبيرة. يعني أنا أذكر سبحان الله، ولو أن يعني أولادنا عاشوا تلك التجارب يعني والعادات الجميلة، ضرب المدفع ونحو ذلك، كم كان لها أثر في نفوسنا. ننتظر هذه اللحظات بفارغ الصبر، يعني فرحة كبيرة، كمن ينتظر مثلا نتيجة فوزه بامتحان أو نحو ذلك، ينتظر إعلان النتيجة فتطلع النتيجة فيظهر الفرحة والسرور. فإذا هذه العادات جميلة، ليش بدهم يحرموا المسلمين من هذه العادات؟ ليش؟ مشان يتبعوا أخوال الفلكيين اللي هني ما عم يتفقوا أساسا مع بعض. تركوا المسلمين على عاداتهم اللي صلوا عليها مش سنة وسنتين، صلوا عليها قرون عديدة، وهذه العادات توافق الشرع يعني. نعم، يعني من 1400 سنة إلى زماننا هذا والمسلمون على هذه العادات، ولم يحصل لا في زمن الخلفاء الراشدين يعني ولا بعدهم من السلف ولا بعدهم من الخلف، أنه قالوا حنترك طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وحنعتمد هلأ على الفلك، مع أنه قديش مر على مدى العصور العرب هن بالتحديد طلع منهم من هو بارع بسموه بعلم الفلك ونحو ذلك، يعني عندهم خبرة عالية، ومع ذلك لم يحصل أن خليفة من خلفاء المسلمين في زمن من الأزمان أن قال اتركوا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام واتبعوا الفلكيين. طيب، مثل ما ذكرت فضيلة الشيخ أنه في منهم من يتبع رأيه ومن يتبع شيخا لو كان كلامه مخالف للشرع، ومنهم من يقول لماذا لا تتبع التطور التكنولوجي بما أنه هلأ وصلنا لعصر بيقدروا يحددوا على كلام الفلك، يعني يقولوا أنه مثلا رمضان بهذا اليوم. فشو بترد عليهم؟ أنه نحن لو وصلنا إلى عصر تطورت فيه التكنولوجيا لكن شرع الله أولى بالاتباع. طبعا بالنسبة للأخذ بأقوال الفلكيين أو اعتماد الحساب الذي يعتمدونه، أولا نحن بينا أنه في الشرع لا يعتبر هذا الأمر يعني، ثم أيضا ليس أمرا يوحد المسلمين كما هم يظنون. اتباع التكنولوجيا مثلا، لا مانع من اتباع التكنولوجيا فيما يخدم الدين ولا ينقض أصلا من أصول الدين. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بصريح العبارات قال نحن لا نعتمد على الحساب، إنما صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لو تطور ما يسمى علم الفلك وصار في عندهم تلسكوب جديد ونحو ذلك، هذا لا يلغي حكم الشرع، لا يلغيه، إنما لابد دائما من الالتزام بحكم الشرع، وهذا من باب التسليم. ثم الإمام الطحاوي رضي الله عنه يقول في عقيدته التي سماها عقيدة أهل السنة والجماعة: ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فلا بد من التسليم، لابد من التسليم. مش يقول الإنسان طب هلا اتطور لهذا، طيب اتطور، احنا شو فينا نستفيد منه؟ فينا ناخذ شيء تقريبي. طب ما بدنا نعمل رزنامة سنوية؟ طب هالرزنامة السنوية نحن بدنا نقول للناس انه تقريبا يكون بداية الشهر في يوم كذا، من باب التقريب. فليس من باب الجزم. فسنقول لهم مثلا انه على حسب مثلا دراسة الفلكيين ونحو ذلك، هذه السنة الشهور ستتوزع كالتالي من حيث البداية والنهاية، ولكن نبين لهم أن المعرفة الحقيقية لبداية الشهر وانتهائه لا تكون إلا بالرؤية العيانية كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا مانع من الاستفادة بالتكنولوجيا لمثل هذا، مثلا لوضع رزنامة سنوية تقريبية. فالذين يريدون أن يبرمجوا الأعطال في الشركات ونحو ذلك على حسب المناسبات الدينية، يستطيع أن يقول بما أنه هذا اليوم أو هذا اليوم حسب التقريب، فيأتي يقول مثلا بدنا نعطلهم يومين، بدنا نعطل هاليومين، هذا إن كان احتاج إلى هذا، وإن لم يحتاج إلى هذا يعني يقول لهم مثلا إن ثبت العيد في هذا اليوم العطلة تبدأ من هذا اليوم. وبيقدر يأخذ من باب الاحتياط يوم قبله. فبيعمل ببرمج الوقت. هو أساسا العيد يوم واحد يعني. صحيح. فسواء عيد الفطر أم عيد الأضحى هو يوم واحد. درجة العادة في البلاد عندنا أنه عيد الفطر بعطله 3 أيام وعيد الأضحى بعطله 4. طيب اليوم لأنه في فارق يوم بيقدر الإنسان يأخذ اليوم الذي قبله، فبكون على الأكيد وبيأخذ 3 أيام وبيأخذ لك 4 أيام. فإما أنه يعني بيكون عادة إلى العمل في يوم أقل بس ولكن أخذ إجازة في يوم أبكى. ثم يعني دليل واضح أكثر نبين هذا الأمر، تعرف يا حاج جناد اليوم صار فيه ما يعرف بالبريجننسي تيست، يعني اليوم بيروحوا بيجيبوا من الصيدليات مثلا آلة تقدر الواحد تعمل فحص بتشوف حالها إذا هي حامل أم غير حامل، صح ولا لا؟ هذا صار معروف من فحص الدم بيعرفوا إذا هي حامل ولا منها حامل. طيب اليوم هيدي الآلة اللي بيجيبوها من الصيدلية اللي بيفحصوا فيه إذا كان هي حامل ولا لا، هذه تكنولوجيا ولا لا؟ لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل معناته أنه ما فينا نستعمله، أنه هذا الشيء نرفضه بالمرة؟ لا، فينا نستعمله. يعني اليوم تقدر المرة تستعمل هذا لا تعرف لأسباب ولعادة. طيب هل يجوز لإنسان أن يقول أنه مثلا العدة للمرأة كان لها أن تنتظر 3 قروء لأنها لا تعلم إن كانت حاملا أم لا، أما الآن تطور العلم فصاروا يعرفون عن طريق هذه الآلات إن كانت حاملا أم لا، فنحن سنقول للمرأة بدل أن تعتدي اعملي هذا الفحص، فإن تبين أنك حامل أكملت العدة، وإن تبين أنك لست حاملا لا عدة عليك. هذا بيكون في نقض لحكم من أحكام الشرع اللي هو العدة المذكورة في القرآن والحديث وأجمعت عليها الأمة. صحيح. فبيكون في نقض لأحكام الشرع بناء على ماذا؟ بناء على شيء تطور فعلوه. لا، هذا التطور يستخدم ولكن ليس لنقض حكم من أحكام الشرع. ففي فرق بين هذا وهذا. صحيح. اليوم نحن بنعتمد على التكنولوجيا، نحن هلأ عم نحكي عم نعتمد على التكنولوجيا، عم نتكلم يعني عبر الهواء، عم يسمعونا الآلاف بل الملايين يمكن عبر الإنترنت، والإذاعة ما شاء الله يعني صيتها يعني زائع. فهذا تكنولوجيا وفيه فائدة، بس هذا ما بيغير أحكام الشرع. أكيد. يستفاد منه، يستفاد منه فيما ينفع المسلمين. يعني نحن برجع بقول ديننا وسط. صحيح. ديننا وسط. يوجد بعض المتشددين اللي في الزمان يعني صار يحرموا الميكروفون، حرموا مكبرات الصوت، اعتبروا أن هذه بدع فلا تستعمل. طيب هؤلاء المتشددين في طرف، بيجي يمكن البعض كمان يذهب إلى بعد آخر مثلا باستعمالها. فبالإفراط والتفريط، يعني في ناس عندهم إفراط ناس عندهم تفريط. طيب الإفراط يعني التشدد. أيوة. والتفريط يعني التساهل. طيب نحن ديننا وين؟ لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير. ديننا وسط، يعني أخي بنستعمله ولكن لا ينقض أحكام الشرع. هذا هو. فهذه المسائل اللي نحن بدنا نبينها حتى الناس تكون على وعي. أكيد. بالنسبة لهذا الأمر. نعم. يعني ما يضيعوا الناس، ما يضيعوا الناس بالنسبة لهالأمور، بل يعرف أنه أحكام الشرع جارية على يوم الدين. نعم، أنه التكنولوجيا لا تلغيها، التكنولوجيا لا تلغيها. قال البعض لماذا نأخذ بالحساب الفلكي في مواقيت الصلاة ولا نأخذ بالحساب الفلكي في تحديد أوائل الشهور؟ فما الرد عليهم وما الجواب الشرعي؟ نعم، هو يعني يشكل على بعض الناس، وأنا تكلمت مع بعض الأشخاص ووجدت أنه هذه شبهة قائمة عندهم. فأول شيء من قلنا في فرق كبير يعني ما بين أمر الصلوات، فرق ما بين بداية شهر رمضان وانتهائه. الأمر الأول أن اليوم ما فينا نحن نوحد المسلمين على أوقات صلوات ثابتة محدودة. صحيح. بل اليوم يعني منصلي نحن العشاء بيكون في بلد آخر الظهر. صح. بيكون العصر. فما حنقول للمسلمين أنه حنعتمد على وقت معين بيجمعكم كلها يدكم أنتم بالحساب، هذا لا يتأتى، لا يتأتى، في اختلاف. طيب فإذا الأمر على حسب البلد. يعني إذا هني عندهم الظهر نحن بيكون في عنا العشاء، فأكيد نحن حنصلي العشاء، نحن حنصلي الظهر. ففي الأصل لو إنسان أخذ بالمراقبة العيانية فراقب في بلده، ثبت عنده بداية الشهر، في بلد آخر لم يثبت. وفي بعض المذاهب بتقول يعني أنه إن بعدت البلاد فما بياخدوا بأقوال بعض، فكل بلد ساعتها على حدة. هدول إلهم بسموه اتحاد المطالع والغروب، بين مطلع الشمس ومغرب الشمس. طيب إن اتحدت بياخدوا بأقوال بعض، أما إذا اختلفت بيقولوا لا كل بلد على حدة. طيب لو حتى أخذوا بهذا القول ما في ضرر، لأنه عم يتبعوا طريقة الشرعية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فبعض العلماء قال أنه طيب هل هذا الأمر منوط في لكل بلاد المسلمين أم في ناحية معينة؟ نعم. فهنا الحديث يقول يؤكد على أمر الرؤية، أنه لا يكون إلا بالرؤية. طيب هذا أمر متفق عليه مفروغ منه. نعم. طيب إن رؤية في بلد ولم يرى في بلد آخر، جمهور العلماء يقولون أن البلاد الأخرى تأخذ بقول الإثبات في هذا البلد، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما. وفي بعض العلماء بمذهب الشافعي بيقول لا، البلاد التي تتحد في المطالع والغروب هن بياخذوا بعض، أما البلاد الأخرى ما بياخذوا بأقوانه. وهذا لا ضرر فيه وهذا لا ضرر فيه. هذا مثل إذا إنسان عم نقول نحن مثلا إنسان وجد الماء ما في يتيمم، إنسان فقد الماء شو بده يعمل؟ يتيمم. طب هذا في حقه التيمم مشروع، ذاك في حقه التيمم أنه مشروع لأنه واجد الماء. نعم. طيب هذه المسائل تختلف بين حكم الشخص حالته وحالة ذاك الشخص. طيب نحن رأينا الهلال في بلد بعيدة لم يرى الهلال. لو إنسان قال أنا بدي أخذ بالقول اللي أنه كل هذه البلاد اللي ما بتتحد في المطالع والغروب بدهم يأخذوا لحالهم، ما في ضرر، بعده ما خالف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان نحن نصيحتنا بما أنه في قول هو الجمهور بيقول أنه لو ثبت الصيام في أي بلد، في أي بلد بالطريق الشرعي كل البلاد الأخرى تتبع هذا البلد، هذا بيساعد الناس على أنه يصوموا في يوم واحد ويفطروا في يوم واحد. صحيح. فلا بأس بالأخذ به، بل يعني يحبز هذا الأمر. لا بأس بالأخذ به بل يحبز. طيب أما إذا جينا لموضوع الصلوات، الصلوات تختلف عن أمر الشهور القمرية. شو السبب؟ أنه اليوم أوقات الصلوات، أوقات الصلوات هي أوقات ثابتة. بمعنى يعني إذا اليوم بهالتاريخ اللي نحن فيه هلا حاذكره، يعني 10 ماي من 2018 دخول وقت الظهر، لنقول 12 الا 5 دقائق. نعم. مثلا بحكي بالتحديد، او 12 لنقول 12 تماما. اذا قلنا 12 تماما اليوم، السنه القادمه بهاليوم 10 ماي حيكون دخول وقت الظهر كمان الساعة 12 هون. عم بحكي بسدني. نعم. في المكان الذي نحن فيه. نعم. لن يتغير. أيوة. وكذلك العصر والمغرب. ليه؟ لأنه على حتى على مدى آلاف السنين، يعني عرفت كيف الشمس تجري بنظام بقدرة الله عز وجل، أنه هذا النظام شيء ثابت ثابت. نعم. ليه؟ لأنه بيعتمد على وقت لطلوع الشمس ووقت ل غروب الشمس. نعم. هذا لا يختلف بين سنة وأخرى. أكيد. في تلك الناحية. نعم. ثابت. يعني وهذا ما يعني شاهده الناس بالحس على مدى آلاف السنين. يعني ببلادنا مش إنه بيقولوا لك مثلا أجداد بيقولوا لك إنه على أيامنا كان بهاليوم الشمس تغرب الساعة لنقول 6 من بعد الظهر، هلا صارت عم تغرب الساعة 8. لا. هو وقته ثابت. صحيح. طيب أما بداية الشهور العربية هذه القمرية ونهايتها، طب هذه اعتمادها على شو؟ اعتمادها على رؤية الهلال، رؤية الهلال. نعم. وهذه الرؤية في كل سنة تتغير، بس ليس في كل سنة، في كل شهر. نعم. بس ليس أيضا في كل شهر، يعني في كل ناحية قد. نعم. تختلف حسب الجو. صحيح. فإذا لأن النبي ربطه بالرؤية. نعم. لم يربطه بالولادة. نعم. قال صوموا لرؤيته، لم يقل لولادته. نعم. طيب هذه الرؤية شو في عوامل بتأثر عليها؟ في عوامل بتأثر عليها الضباب. أكيد. الغبار، الغيم. مطر. في عدة أسباب تؤثر على رؤية الهلال، فلذلك يعني لا يعتمد على الحساب الفلكي لأنه هي بالرؤية. نعم. طيب بما أنه قد يختلف في كل شهر، يعني ما حيكون رمضان في كل سنة في نفس الوقت نفسه، طيب ما عم بتغير. أكيد. ما كل رمضان في كل سنة 29 يوم أو 30 يوم. طيب مرة 29 مرة تتبع على أي أساس؟ أما الصلوات وقتها ثابت، وقتها ثابت. يعني اليوم برجع بقول يعني شروق الشمس، أو نأخذ مثلا شروق الشمس يعني نهاية وقت الفجر، والغروب اللي هو نهاية النهار. طب هذا شيء ثابت في كل ناحية. لذلك اشتغل كثير من العلماء في الماضي على وضع تقاويم لبداية وقت الصلاة، يعني تحديد وقت صلاة الظهر ومتى تنتهي في كل يوم من أيام السنة وباقي الصلوات الخمس. وهذه التوقيت لم توضع أصلا على حسابات الفلكيين، لا، هذا الفارق كبير أيضا، بل وضعت على المراقبة العيانية. كلنا بنعرف نحن أنه في أحد الأشخاص المعروفين هو الشيخ أحمد البربير في بيروت، قديش اشتغل لسنوات عديدة عديدة حتى وضع تقويم لمثلا دخول وقت الصبح وكذا بناء على هذا الأمر. فالأصل هذه المواقيت وضعت على شو؟ على المراقبة العيانية. ثم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أليس كانوا يبدأوا بصلاة الظهر؟ لا كان عندهم رزنامة، نعم، ولا كان عندهم هيدي المواقيت الموجودة. طب كيف كان يصلوا؟ لكان على المراقبة، نعم، قبل ما يطلع كل هالرزنامات اللي هن هلأ عم بيعملوها. طيب هذه الطريقة التي عمل بها أولئك الأوائل هي اللي الإنسان بيبقى ماشي عليها عليه ضرر. نعم. فالمواقيت الموجودة الآن هي ما عملت على أقوال الفلكيين، عملت على المراقبة العيانية. وبعد سنوات، يعني يقال أن الشيخ البربير أكثر من 20 سنة وهو يراقب، سبحان الله، أكثر من 20 سنة يراقب دخول الصلوات الخمس، منه يوم بالسنة، يعني. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله، يعني للصلاة. نعم. وفي رواية ذكر النجوم لذكر الله، يعني للصلاة. أيوة. يعني يراقبون الشمس ويراقبون القمر والأظلة، يعني الظل. نعم. يعني كل هذا يراقب لمعرفة بداية الشهر ونهايته. أما التقاويم، حتى التقاويم هذه هو ليس الاعتماد عليها من باب التقريب، هذا من باب التقريب. يعني أعطيك مثالا، هذا من عدة سنوات حصل في ضيعة، لنقل من الضيع قريب من بيروت، يعني قريب مطلع على البحر، مطلع على البحر في مسجد يطل على البحر. إمام المسجد كان يؤذن لصلاة المغرب والشمس عن يمينه، يعني لو نظر من النافذة لرأى الشمس. طيب هو قاعد عم بيأذن، هلا البعض تداركه وراحوا لعنده قالوا له: يا فلان ماذا تفعل؟ الشمس بعد ما غربت. فقال: أنا معي هون رزنامة بتقول هالرزنامة أنه الغروب الساعة كذا. فهل العبرة بالرزنامة ولا العبرة بغروب الشمس؟ بغروب الشمس. العبرة بغروب الشمس. فإذا كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا غابت الشمس منها هنا وأقبل الظلام منها هنا فقد أفطر الصائم. يعني النبي علمنا الطريقة السهلة. صحيح. إذا غابت الشمس منها هنا وأقبل الظلام منها هنا، بس تغيب الشمس بالمغرب ماذا يحصل؟ يأتي الظلام من المشرق. فقال: فقد أفطر الصائم. طيب إذا هيدا عم بيأذن لأنه عنده تقويم جايبه من يمكن الشركة بتعمل خشب، بتعرفي ببلادنا كثير بيعملوا تقاويم، كل شركة بتعمل تقويم، حتى محلات حلو، إعلانات. معامل حلو. نعم. ما بعرف شو إعلانات بيعتبروها دعاية للشغل تاعهم. نعم. بيعملوا حتى البعض، يعني مثلا اللي هو بسموها مثلا تكون جمعية بسموها إسلامية أو نحو ذلك. طب هم وين جاب هالحسابات؟ العبرة ليس بها، هذه الحسابات حتى ليس بها. فإذا في فرق، أول شيء أنه أمر الصلاة ثابت. نعم. وحتى أمر الصلاة هو ليس مبنيا على الحسابات الفلكية، إنما مبني على المراقبة العيانية في الأصل. نعم. وبما أنه ثابت لذلك بعد المراقبة الحسيسة بيقدروا أنه يوضعوا التقويم التقريبي. نعم. منيجي نحن للرمضان يختلف لأنه منه ثابت. نعم. والأمر يعتمد على حالة الجو، فبالتالي لن يكون الأمر. نعم. متساويا. فإذا بالحالين هو الاعتماد ليس على أقوال الفلكيين. نعم. ليس على الحسابات، هو الاعتماد على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التوضيح. هلأ في بعض الناس على المذهب الشافعي، في بعض الناس على المذهب الحنفي، فلو تبين لنا فضيلة الشيخ نصوص العلماء من المذاهب الأربعة، ما هي أقوالهم في هذه المسألة؟ نعم، سؤال مهم جدا، لأنه يعني البعض يعني من كثرة التشويش على الناس وصل البعض أنه يقول إيه هذه مسألة خلافية. نعم. الحنفي غير الشافعي، المالكي غير كذا، يريدون أن يموهوا على الناس. نعم. أن هذا الأمر ليس أمرا مجمعا عليه، وأن هذا الأمر هو فيه اختلافات فقهية، ولكن الأمر ليس كذلك. يعني لو نظرنا إلى نصوص المذهب الشافعي، الإمام النووي اللي هو مشهور جدا، نعم، في كتابه روضة الطالبين، في كتاب الصيام ماذا يقول؟ قال لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه ولا على غيره. يعني لا يعتمد على قول الحساب، لا هو لنفسه يعمل به ولا لغيره. وكذلك في كتاب أسنى المطالب، هذا معروف، شرح روض الطالب، هذا لزكريا الأنصاري الشافعي، يقول ولا عبرة بالمنجم أي بقوله، فلا يجب به الصوم ولا يجوز، مش بس لا يجب، لا يجوز. وأما الآية وبالنجم هم يهتدون، قال معناه الاهتداء في أدلة القبلة في السفر. فإذا هنا يبين أنه لا يعتمد على قول الفلك، هذا مذهب الشافعي. طيب المذهب الحنفي، ابن عابدين الحنفي المشهور في حاشيته اسمه رد المحتار على الدر المختار، هذا من أشهر كتب السادة الحنفية، ماذا يقول فيه؟ في كتاب الصوم أيضا يقول لا عبرة بقول المؤقتين، أي في وجوب الصوم على الناس، بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالإجماع، فنقل الإجماع. قال ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه، يعني حتى لو مثلا يوجد منجم فلكي عمل الحسابات، تبين معه أن بداية رمضان لنقل مثلا هو يوم الأربعاء، هذا ما يذكره هنا، ثم في هذا اليوم راقب المسلمون لم يروا الهلال فأكملوا العدة، طيب شو بيصير هنا؟ هني بيكونوا منهم صايمين، هو ببلش بصيام رمضان؟ لا، يعتمد على حساب نفسه، فما بده يعتمد على حسابات نفسه، هذا معنى الكلام. هذا مذهب الحنفي. المالكي مثلا على ما يدل كذلك، سنعطي مثالا مما قاله المالكية في هذا الأمر في كتاب الدر الثمين والمورد المعين، هذا للشيخ ميارة المالكي، معروف بالشيخ ميارة المالكي، يقول قال الشهاب القرافي عن سند ولو كان إمام يرى الحساب فأثبت به الهلال، إمام عم بيقول، لو إمام كان يرى الحساب يعني يعتمده فأثبت به الهلال لم يتبع لإجماع السلف على خلافه. يعني شو بعد أكثر من هيك بدون؟ وبيقولوا بكتب أخرى مثل الدردير المالكي أيضا، بيذكر بيقول لا يثبت رمضان بمنجم أي بقوله في حق غيره ولا في حق نفسه. بس عم بيّن لك هون سؤال الشيخ ميارة المالكي، مشهور جدا، إن هذا كان من نحو 400 سنة، الشيخ ميارة مشهور في بلاد المغرب، مشهور جدا، وهذا الكتاب الدر الثمين والمورد المعين مشهور جدا، فيقول لو كان الإمام يرى الحساب فأثبت به إلى الإمام، قال لم يتبع لإجماع السلف على خلافه. طيب ماذا يريدون أكثر من هذا؟ البهوتي الحنبلي يقول في كتاب كشاف القناع وإن نواه، يعني نوى صيام يوم 30 من شعبان بلا مستند شرعي من رؤية الهلال أو إكمال شعبان، إنما صامه لأجل ماذا؟ لحساب ونجوم. قال ولو كثرت إصابتهما لم يجزئه صومه، قال لعدم استناده لما يعول عليه شرعا. فإذا البهوتي يذكر بكل صريح العبارة أنه من اعتمد على قول الحساب أو النجوم، هذه الحسابات اللي بيعملوها، فبان أنه على حساباته أنه اليوم لو 30 شعبان عم بقول، 30 شعبان. أيوة. بان يعني لنقل هذه السنه مثلا, خلينا نفوت بالتسميه. نعم. الايام المتوقع انه ب 16 او 17. يعني الاربعاء او الخميس يكون بدايه. نعم. الصيام. يعني الاربعاء اما يكون 30 شعبان او بكون بدايه رمضان. صح. طيب إيش هلا واحد فلكي عمل حسابات وتبين معه انه الاربعاء هو بدايه رمضان, طيب قام راح نوى عندما صار في تلك. نعم. ليله الثلاثاء قال أصوم غدا من رمضان على حسابه, على حسابه ما يعتمد. يعني بعد المغرب راح نوى الصيام, ما انتظر. نعم. شو حيشوف المسلمين, نوى الصيام ونام. ثم في اليوم التالي استفاق فتبين. عم بيقول أنه وافق أنه هذا اليوم يوم بداية رمضان. نعم. بيقول لم يجزئه صومه لعدم استناده لما يعول عليه شرعا. مش بس هذا الحاسب, واحد أخذ بقوله كمان. نعم. سمع أنه هذا الفلك الحاسب يقول أنه بداية رمضان الأربعاء أو من نهار الثلاثة من عشرين نوى صيام اليوم التالي, ما في معه مستند شرعي إلا معتمد على قول الحساب. نعم. ونام. فبان منه, عم بيقول بان منه هيك, عم بيقول لم يجزئه صومه. يعني معناته لو وافق حسابه الفلكي الواقع لم يجزئه صومه لعدم استناده لما يعول عليه. يعني شرعا صيامه غير مقبول. نعم. يعني بده يعيد هذا اليوم. نعم. يمسك بقية اليوم بعيد. فإذا شو تبين هون أنه بالمذاهب الأربعة, بالمذاهب الأربعة لا يعتمد على أقوال الفلكيين. نعم. بل أكثر من هذا قالوا, ذكروا أنه حتى لو الإمام أفتى بهذا لا يؤخذ بقول. أيوة. الإمام. نعم. وسأذكر لك إن شاء الله. نعم. فتوى مهمة جدا. نعم. إن شاء الله نذكرها. طيب. نعم. معنا اتصال. نعم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم على هالمعلومات القيمة. آمين. أهلا وسهلا. آمين وفيكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. عندي سؤال. تفضلي. في كتير عم بيبعثوا مسجات هلأ بهالوقت بيقولوا أنه على زعمهم أنه يوم الخميس هو أول يوم من رمضان, وعلى زعمهم بيقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الناس بشهر رمضان حرمت عليك النار. أعوذ بالله. وبيقولوا أن هذا حديث. لا لا, هذا كذب أولا, كذب على رسول الله. ومش بس أنه هذا كذب, مهلك مهلك, لأنه خلاف أصول الدين, خلاف. نعم. أحكام الشرع. لأنه مش إذا إنسان ملأ الفلكيين, ما بيقولوا هلأ في فلكيين أغلبهم الآن هن من المسلمين. نعم. فبيجي هذا الفلكي بيقول إنه رمضان حيبلش يوم كذا, معناته. نعم. هذا حرم على النار. كيف. نعم. كيف يعني إنه يكون له البشارة بأنه لن يعذب في النار, صار من المبشرين بالجنة. بس لأنه قال له إنه يبدأ رمضان في اليوم الفلاني. كل إنسان بيروح بيقول, يعني لو فكر فيها الإنسان يا أختنا, إنه كل إنسان بيروح بيقول له إنه رمضان حيكون بيوم كذا, معناته صار من المبشرين بالجنة. كيف هذا؟ هذا ليس من كلام الرسول الله, وهذا ضد الدين. فليحذر. نعم. وليحذر من أمثال هذه الرسائل التي ترسل. يعني نعم, يعني هني كمان اللي عم بيرسلوها مبينين إنه لأنه فيها حديث عم يبعثوها بس من غير. هو ما إنه حديث, ما هو مشان هيك إنه هني على زعمهم. بعض الناس للأسف للأسف. صح. هو شو قالوا العلماء؟ قالوا احفظوها هذه, تجنب قطرة سم خير من الحصول على قنطار عسل. نعم. يعني اللي هو قاعد عم يشتغل على الواتس أب وبده يبعث, إذا بيجي شيء يا عمي لو ما بعته, لأنه هو حابب بيتأكد أنه من الأول معلومات, لو ما بعت خير له من أنه يروح يتعجل ويبعث شيء مخالف للدين ويمر على آلاف الناس. يعني اليوم لو أتاه حديث صحيح أم هو ما استعجل ما بعته, شو بيكون الضرر هون؟ يعني هو بالأحرى ما في ضرر, إنما يمكن في خير, هذا في منفعة أكيد. نعم. إذا نشروا, ولكن هذه المنفعة محدودة هون. نعم. طيب لو بحتى ما نشروا المسلمين يعني ما حيأثر عليهم هالأمر. أما إذا إجاه حديث فيه تكذيب للدين وخلاف الدين وراح نشره على الآلاف المؤلفة, فالضرر كبير جدا هون, وكل من صدق به واعتقد به فحصل خراب كبير. نعم. فبيجي الإنسان بيقول يا عمي لو ما بعتت أنت ابتداءا هذا أخف من أنك أنت تستعجل تبعت شيء منه ثابت. نعم. شيء فيه تكذيب للشرع وترشه على الناس بهالطريقة. فتجنب قطرة سم خير من الحصول على قنطار عسل. فلذلك نحن مننبه كل الإخوة المستمعين أن لو شو ما إجاك، إذا عندك أنت شخص تثق به بدينه، إجاك شيء تبعت له، إذا أنت منك أكيد بعت له، قل له وصلني هذا، هل هو صحيح؟ فإن قال لك نعم صحيح فيك تبعته، إذا قال لك لا منه صحيح إياك أن ترسله. نعم إياك أن هيك المطلوب. هذا الإنسان نعم. اللي بده، هذا الإنسان اللي بده، اللي عنده خوف على دينه. وبرجع بقول للأسف، للأسف يعني يا أختنا الكريمة، أنه بهالزمن ماذا يحصل؟ يعني أنت حعطيك كأم اليوم، إذا عندك أنت ولد من أولادك مريض عنده حرارة أو كذا، بده مثلا دواء بنادول أو غيره، إذا بتجيب أنت مثلا البنادول الموجود عندك بالبيت، أول شيء حتروح تطلع بالتاريخ صح ولا لا، إذا انتهيت صلاحيته ولا لا. ليه بتقولي بدي أتأكد أول حتى ما أنا ضر هالولد؟ نعم. طب خوفك على ابنك بماذا؟ أنه ما يأخذ دواء يكون انتهيت صلاحيته أو مفعول أو نحو ذلك. طب إذا إنسان إجا رسالة، هذا الشيء أمر بالدين، ليش عم بيكون مستهتر؟ ليش عم بيكون متعجل؟ ومن غير أن يحسب حسابات مهمة جدا، أنه إذا كان المعلومات مغلوطة الموجودة، ما هو الضرر الذي سيترتب عليه؟ فهذا الإنسان الذي يتعجل واللي مفكر حاله أنه عم بيفيد وعم بيكون سبب لنشر الضلال، يعني عرف أم لم يعرف، عرف أم لم يعرف، يتحمل المسؤولية. نعم سبحان يعني الله. لأنه هيدا أمر دين، هيدا منه ملعبة بأيدي الناس. فاللي عم يتلاعبوا بالدين وعم بيحاولوا يلهوا المسلمين بأشياء مثل هيدي اللي ذكرتيها أنت، ومثل أشياء تاني بيقولونهم بعتها ل 13 شخص أو بعتها ل 7 وبتشوف 7 بشارات وبنشال عنك 7 مشاكل، أما إذا ما بعتها بصيبك 7 مصايب ما بعرف شو. هالكلام كله اللي هو كلام دجل وخرافات وترهات لا تمت إلى الإسلام بالصلاة، اللي عم بيشغلوا الناس بهذه الأشياء الفاسدة هن إلهم مقرب ومعروف في الجهات التي تصدر مثل هذه الرسائل. فهذا الشخص يعني عرف أو لم يعرف، هو شريك لهم بترويج هذه الأشياء اللي هي مخالفة للدين. فلذلك نقول حذر الحذر من إرسال مثل هذه الأمور. وبرجع بأكد أنا اليوم اللي يعني منه أكيد بيقدر يتواصل معنا على دار الفتوى، بيقدر يبعت عبر البريد، بيقدر يعني يسأل أنه وصلني كذا وكذا شو حكم الشرع فيه، فإن تأكد يعني نشر هذه المعلومات وإلا لا ينشرها. بارك الله فيك حجي، أحسن الله إليكم، بركتم، أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. بس اتصال كمان قبل ما نتابع معك. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. أمين وفيكي. بارك الله فيك شيخ. أمين وفيكم. بارك الله فيكم. ما شاء الله كل الأجر عم تجينا، بسم الله عليك. الله يحميك. بارك الله فيك. سؤال أنا شيخنا، إذا واحد مثلا حنفي في ياخد عند الشافعي في صفوت رمضان. نعم. وسؤال تاني، نحن بالنسبة لنا هون مثلا أستراليا، إذا ما بين عنا أقرب بلد وين بناخذ احنا؟ نعم. لحتى نبدا على إيه، اول شيء بدنا نعرف شو معنات البلد. لانه ما شاء الله استراليا هي قارة اصلا. صحيح. يعني هي صحيح بسموها بلد، بس هي من حيث اذا جينا نحن لاحكام الشرع هي منا تعتبر بلد واحد. لانه ما بتتحد في المطالع في اختلاف والغروب. يعني اليوم سيدني بتعرف فرق بينه وبين بيرث ساعتين. ساعتين. ساعتين بالوقت. بالوقت إيه؟ بالفرق نحن بينه وبينه ساعتين. يعني بيكون عندك انت هون مثلا الساعة 11 عنده بيكون الساعة 9. سبحان الله. هذا في فرق ساعتين. يعني وقت ما بتغرب الشمس عنا هون بيكون بعدها ما غربت هون. نعم. طيب هذه واحدة. بينه وبين ميلبون في فرق. نعم. بينه وبين أدلاد في فرق. طيب هذه البلد الكبيرة حتى ما كل يعني الأماكن التي فيها، عرفتي كيف؟ المحال يعني هن بسموها بلدات. يعني البلدات هذه ما كلهم له نفس وقت الشروق والغروب، فبالتالي بيختلفوا. فمن حيث الشرع يعني حتى بالمذهب الشافعي لما عم بيقول انه ما فينا ناخد نحن بالبلاد البعيدة، البلاد البعيدة اللي هي بتختلف في المطالع والغروب، يعني بمذهب الشافعي بقلب استراليا نحن هون سيدني بتختلف عن بيرث. نعم صحيح. صحيح. سيدني بتختلف عن أدلايد. فحنفرجيك شغلة أنه حتى لو إنسان بده يقول أنا هون بهالبلد بدي التزم المذهب الشافعي، فإذا هو بسيدني ما في ياخد باللي هن أثبتوا ببيرث، هذا هيك مذهب الشافعي. طيب أما لو كان بده ياخد مذهب الحنفي، المذهب الحنفي بيقول في أي يعني بلد، أي بلد أي بلد أي بلد. هلأ وهذا معنى كلامه لما هني بيقولوا يعني البلاد القريبة، بيقصدوا بالبلاد القريبة يعني حاطيك على سبيل المثال حتى يكون أمر أوضح، بيقصدوا مثلا كيف لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، هدول البلاد الأربعة اللي إذا حطيناهم كلهم مع بعض ما بيطلعوا قد سيدني يمكن وضواحيها، يعني بنيو ساوث ويلز يعني كلها نيو ساوث ويلز كبير كتير كولاية. طيب هدول أربع بلاد اسمهم هلا ما بسموهم بلدات، هالأربع البلاد اتحدوا في المطالع والغروب. فمثلا لو قلنا بلبنان أو بسوريا لم يرى الهلال، فين ياخذوا بقول فلسطين؟ أيوة. بالأردن هذه بسموها بلاد قريبة. أما إذا بيجي هلا مثلا أندونيسيا، بينه وبين أندونيسيا 3 ساعات، الحكم بينه وبين أندونيسيا مثل بينه وبين بيرث. منلاقي نحن هلا إنه البعض قد يقول احنا بدنا ناخذ بالرؤيه، بتلاقي هون انه مثلا بدا بالصيام او ما بدا بالصيام، يا فلان ليش ما صمت؟ بقول لك لانه ما رؤيه في كذا او كذا. طيب بيبدا بالصيام على اي اساس؟ بقول لك رؤيه في بيرث. بقول لك انا اخذ بالمذهب الذي يقول انه لا، بيقولوا بمذهب الشافعي وبيعتبر انه انا عم باخذ انه في بلدنا لا، هذه اسمها بلد واحده من حيث الشرع، هي يعني معناه هذه المحال أماكن يعني اختلفت من حيث المطالع والغروب، لذلك من الحكم واحد بالنسبة لهذا. بس إذا واحد على مذهب الشافعي في ياخد بهذا المسألة عند الحنفي، أما هو الشخص يعني هو ما أنه مولود الشخص بيكون ومثل ما بيكتبوا الاسم ولا بيكتبوا كمان مذهب أنه كذا، لا نحن يعني نعتبر من العامة. نعم. العامة يعني نستطيع أن نقلد هذا المذهب أو ذاك. نعم. يعني هذه مذاهب معتبرة. نعم. أما نقلد الفلكيين ليس. نعم. لنا، لأن في فلكيين بيقولوا هلأ الأربعة، في فلكيين بيقولوا الخميس، شو بدك تعملي يا أختنا أنت هلأ؟ حتاخدي بأي واحد منهم؟ حتاخدي باللي بيكون مثلا بترتاحي نفسك لقاله أكتر؟ لا أكيد ما هيك. لا. أحكام الشرع. طب بدنا ناخد باللي أعلن أول؟ لا كمان ما هي. طب ماني مختلفين، شو بنعمل نحن؟ نحن بنقول حكم الشرع. فنحن العامة ما بناخد بأقوال الفلكيين، بس فينا نقول بدنا ناخد بالأقوال المذهب الشافعي أو مذهب الحنفي مثلا. ونحن مش هيك عممنا وأكدنا وعلى طول هيك نحن ومننتظر يعني، وما عامل أي ضرر. عم نقول للناس يا عمي أنه أغلى الجمهور عم بيقول لو ثبت الصيام في أي بلد من البلاد الإسلامية نحن فينا ناخد فيهم. فكل اللي هنا عم بكون المطلوب مثل ما أنك شايف يعني أنه وقت إعلان بدء الصيام ووقت إعلان العيد عم يتأخر حتى فارق الوقت يعني بينه وبين البلاد. بس هيدا الشيء قديش عم بريح الناس وبيسرهم يعني، بيصيروا مثلا لو تأخروا لقبل الفجر مثلا بشوي حتى تم إعلان مثلا بداية الصيام أو تم إعلان العيد، بتلاقي في مجرد ما أنه ثبت عم يتصلوا هني صاروا بأهاليهم بلبنان، عم بيعايدون، عم بيعايدين بنفس اليوم. نعم. هيدا من يعني من منافعة. أما اليوم بأقوال الفلكيين حنلاقي انه بدهم يختلفوا، بدهم يختلفوا. فبالتالي شو بدهم يعملوا؟ ثم امر مهم جدا بحب كمان اقوله للاخت، يعني ليش احنا عم ناخذ قول حدا يكون كلياتهم يعني في انسجام؟ اليوم لو شخص اخذ باقوال حسابات الفلكيين او بده ياخذ بهو مثلا قاعد عم براء في بلد، طب هذا بس يروح يحج شو بيعمل؟ ايمتى بيوقف بعرفة؟ سبحان الله. مش بده ياخد في تلك البلاد؟ نعم. حسب الإثبات صحيح. طيب بده ياخد في تلك البلاد، وهيدول اللي عم بيقولوا للناس انه اعتمدوا على أقوال الفلك. هلأ ايمت حددوا؟ حددوا بداية رمضان وبيحددوا عيد الفطر كمان. نعم. هذا بيحددوا قبل بوقت، قبل جمعتين وثلاثة، وحنشوفه بكرة بالصحف وحتشوف فيه بالرسائل، هذا بناء على أقوال الفلكيين. خليني أقول لك شغلة بس، أتحداهم انه يعملوا نفس الشيء بعيد الاضحى. ما بيعملوا، ما بيعملوا، ما بيعملوا. بتعرفي ليه؟ لانه لو قبل جماعتين بعتوا للناس انه عيد الاضحى حيكون بهاليوم عم ثاقبت هذا اليوم اللي عم بقولوا عنه عيد اضحى الناس بعرفه. يعني حتكون لهم يعني شو بدي اقول لك يعني محرج جدا جدا جدا. ما بيعملوها بعيد الاضحى. طب ليش بيعملوها بعيد الفطر ما بيعملوها بعيد الاضحى؟ سهله جدا. هلا كنا عم نحكي عن الدعوات والبطاقات وكذا. طيب عيد الفطر ما معهم وقت، عيد الاضحى في 10 ايام، لانه عيد الاضحى هو 10 ذي الحجه مش واحد، منه الاول من الشهر. اما عيد الفطر هو الاول من شوال، يعني ليله المراقبه بيعرفوا. اما زكا بعد 10 ايام، فبقول لك بننطر وما نطلع نحن بموقف محرج بعدين. مشان هيك هن هلا بشدوا على موضوع الفلك واعتماد الفلكيين، وبيطلعوا بكل هالدواوين والنغمات اللي اللي بيعزفوها هن بمثل هيك مناسبه، بيحكوا ساعتها بالتكنولوجيا، بيحكوا بكذا، هذا كله بيعملوه بعيد الفطر. بعيد الاضحى ما بيجيبوا سيرته. سبحان الله. بيقولوا نحن بنتبع البلاد الاسلاميه. طب هذا كيف هيك يعني بيصير؟ يعني بعيد الفطر له طريقه صار، وعيد الاضحى له طريقه. بعيد الاضحى بيرجعوا للطريقه التقليديه، يعني بيبين اللي وادي بالشرع. اما بعيد الفطر بيرجعوا بنسفوها لهذه الطريقه، كيف هذا؟ يعني العاقل الذكي بيعرف انه هن المتناقضين، فكيف يتبعهم؟ نعم صحيح. بنقصوا الاهوى لانه بارك الله فيك حجي. وفيكم امين. بارك الله فيك شيخنا. امين وفيكم. بارك الله. السلام ورحمه الله. طيب بانتظار سماع الفتوى اللي بدك تقلنا اياها شيخ. هذه الفتوى مهمه جدا. هذه من كتاب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الامام مالك. نعم. للشيخ ابي عبد الله محمد احمد عليش المالكي. مفتي الديار المصرية الأسبق، متوفى سنة 1299، المجلد الأول. نعم. وكان صحيفة 168. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الصيام. سئل ما قولكم فيما وقع من بعض الشافعية مشهورا بالعلم والديانة. نعم. من اعتماده في ثبوت رمضان وشوال على حسابه سير القمر، وعدم اعتباره لرؤية الهلال بالبصر. بيقول واتفق له مرارا صوم قبل عموم الناس بيوم وفطره قبلهم كذلك، ويظهر ذلك لخواصه وأحبابه ويقلدونه فيه، يعني كأنه عم يتكلم عن الناس الموجودين هلا. بيقول وربما تعدى الأمر لغيرهم فقلده أيضا، وكاد أن يتسع هذا الخرق وأهل العلم ساكتون عليه. فهل هذا صحيح في مذهب الإمام الشافعي فيجوز موافقتهم عليه، أو هو ضلال يجب إنكاره والنهي عنه حسب الإمكان وتحرم موافقتهم فيه؟ أفيد الجواب. هذا يعني من 140 سنة. نعم. هذه الفتوى أكثر، هي الفتوى قبل يعني. نعم. بس هو متوفي من 140 سنة. هيك أجاب. شو قال؟ فأجبت بما نصه والحمد لله على توفيقه لطريق الصواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد والآل والأصحاب. بيقول نعم هو ضلال تحرم موافقتهم فيه ويجب إنكاره والنهي عنه حسب الإمكان، إذ هو هدم للدين ومصادم لصريح حديث سيد المرسلين، ووقوعه من ذلك الرجل أدل دليل على جهله المركب وعدم ديانته واختلال عدالته ودناءة همته وعدم مروءته إلى آخره. بيقول وأن مقصوده الشهرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مفتي الديار المصرية الأسبق من أكثر من 140 سنة. هذه الفتوى التي أجاب بحب يتطلع، حأرجع عيد الكتاب اسمه فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ محمد عليش المالكي، فبيقدر الإنسان يرجع له لها الكتاب وبلاقيها هيدي بالمجلد الأول صحيفة 168. نعم. يعني أظن بعد هذه الفتوى الأمر واضح جدا. أكيد. يعني معناته أنه في ناس حاولوا يشدوا الناس لأمر اعتماد الفلك حلق. ومش من هلأ كما بينا نحن لما الشافعية بذكروا الحنفية والمالكية معناته حاول ناس بالزمان يعزفوا نفس المعزوفة ولكن لم تجد لها آذانا صاغية، ما أحد التفت إليهم وما أحد ألقى لهم بالا، بل بقيوا المسلمين على مدى 1400 سنة يعتمدوا الطريقة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بيعتبروا حالهم لهدول اللي طالعين يعني أنه هني أفهم من الخلفاء الراشدين والسلف والخلف إلى يومنا هذا، وأنه على زعمهم كأنه السلف والخلف غفلوا عن أمر في غاية الأهمية، فأي طعن هذا في مثل هؤلاء الصالحين الذين نصروا الدين وحموا الدين ورفعوا راية هذا الدين؟ ما هو جوابهم يوم القيامة؟ نعم، فهيدول اللي طعنوا بأولئك وهيدول اللي عم بيقولوا نحن هيك بدنا نوحد كلمة المسلمين هلأ من شان هيك بدنا ناخد بالفلكيين، كأنه معنى كلامهم أنه هالمسلمين على مدى عقود قرون من الزمن قرون، أنه كأنه هالخلفاء اللي نشروا الإسلام شرقا وغربا ونشروا العلم لم يعرفوا ما يوحد المسلمين على مدى هالسنوات كلها، لأنهم ما أخذوا بالحساب، بل هن ما أخذوا بالحساب والفلك، لأنه بيعرفوا أنه هذا مفرق للمسلمين. أيوة وليس جامع للمسلمين. مثل ما أنا ذكرت لك هلا شو حصل من سنتين بولاية فيكتوريا وكيف الاختلاف اللي حصل وكيف ضيعوا الناس بالآخر، وأكثر من هيك كمان بقول لك من سنوات عديدة قرروا يعملوا بعضهم اجتماع ليحددوا يوم العيد، اجتمعوا أذكر تماما هذا الأمر وفي الجريدة موجود، يعني حددوا يوم العيد يوم الأحد. نعم. وعمم بعد يوم شخص شيخ كان قال مطلوب يدعى على هذا اللقاء ما دعي، ما عجبه هالأمر، فقام نزل هو بيان قال بناء على قول الفلك الآخر يوم العيد بيكون السبت، فيا ناس ما بيجوز تصوموا السبت، السبت عيد. هون التفرقة هذا صار. قام الناس اطلعوا في عندهم بيان صدر هون انه الأحد، في عندهم واحد عم بيقول السبت، هذا اللي عم يعمل تفرقة بين الناس. طيب بس شيخ قبل ما نختم معك، استدل البعض بحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، فلتأييد هواهم مع أنهم مخالفون لجماعة المسلمين، ما هو معنى هذا الحديث كما فهمه أهل العلم؟ نعم، هلأ أولا فسر هذا الحديث ترمذي. نعم. يقول فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إن معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. نعم. معنى هذا الكلام كما ذكر أيضا ابن العربي المالكي يقول في شرح حديث الترمذي أيضا يقول مما قيل في تفسير هذا الحديث يقتضي الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ويفطر دون من لم يعلم، بيقول نسب ذلك للشافعي وهو بريء من هذا، وهذا الحديث يقتضي رده. أيوة. طيب شو معنى الحديث يعني الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون؟ كما بينته يعني الصوم يكون مع جماعة المسلمين الذين مشوا على الطريقة الشرعية. أيوة. بأن هلأ أذكرنا من شوي اللي قالوا الحنابلة وغيرهم أنه لو نوى صوم 30 من شعبان اعتمادا على قول الحساب، قالوا لو طلع منه لو بان منه يعني لم يجزئه صومه. نعم. لأنه لم يستند على ما يعول عليه شرعا. نعم. هذا الذي قاله العلماء، هذا الذي قاله العلماء. طيب معناه هذا الشخص يعني ترك جماعة المسلمين واعتمد على ماذا؟ على أقوال الفلكيين. هذا معناه الصوم يوم تصومون يعني يوم أنتم ترون الهلال. أيوة. هذه الجماعة كيف تصوم؟ بناء على ماذا؟ بناء على رؤية الهلال. فهو يعني يأخذ بقول الجماعة. حتى يعني في طبعا شرح أكثر لهذا الحديث أنه مثلا حصل أنه في زمن عمر رضي الله عنه أنه راقب المسلمون الهلال فلم يروه. شوف لوان يعني هذا حتى ببين الأمر. فعلى حسب الحكم ماذا يفعلون؟ يكملون العدة، فأكملوا العدة في اليوم التالي. في اليوم التالي بان الهلال أكبر مما يرى عادة. أيوة. فصار البعض يقول هذا ابن ليلتين. نعم. هذا ابن ليلتين. فعمر رضي الله عنه رد عليهم قال الأهلة بعضها أكبر من بعض. إنما هو ليلة رأيتموه. أيوة. يعني فإذن الجماعة هنا التزمت. نعم. انه ما رأت الهلال اكملت العدة، فما بيجي شخص بيقول الهلال مبين كبير فمعناته احنا باليوم الثاني، او مثل ما البعض هلا مثلا بتلاقيهم مثلا بتسمع كتير بيطلعوا بيقولوا يا عمي الهلال مبين كبير نحن يمكن صمنا غلط. أيوة. لا هو من معناته هيدا معناته لا. انه مش العبرة بهالاشياء، هي الاهلة بعضها اكبر من بعض، انما الصوم يوم تصومون على حسب الطريقة الشرعية، نعم، والفطر يوم تفطرون على حسب الطريقة الشرعية. يمكن يكون الهلال موجود في الأفق بس غم علينا، صحيح، ما رأيناه فأكملنا العدة، هذه الطريقة الشرعية. تاني يوم مبين أنه طالع أكبر شوي، أكبر ما بيأثر، ما بيأثر. نحن بالنسبة لنا بيكون هذا بداية الشهر تبعنا الشرع. نعم هكذا. نعم. سنختم مع فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي بهيك نصيحة سريعة للمستمعين الكرام. نعم، نصيحتنا هي عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. نعم. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث صحيح رواه مسلم. نصيحتنا لكل مسلم أن يتمسك بما قاله فقهاء المذاهب الأربعة الذين أجمعت الأمة على علو شأنهم، وأن يدرس أحكام الصيام قبل دخول شهر رمضان. على إنسان جمع بين المعرفة والعدالة وتلقى هذا العلم عن مثله، وهكذا بإسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصيحتنا للمسلمين في كل مدينة أو ناحية أن يخرج قسم منهم ليراقب الهلال بعد غروب شمس 29 من شعبان، فإن رأوا الهلال كان اليوم التالي من رمضان، وإن لم يروه ولم يعلموا بأن رجلا ثقة رآه أكملوا عدة شعبان 30، ثم صاموا اليوم الذي بعد ذلك. وأما إذا ثبت رؤية الهلال بالطريق الشرعي في بلد بعيد عن بلدهم بحيث تختلف المطالع بين البلدين، وعلموا بذلك بواسطة الإذاعة أو غيرها، فللأئمة في هذه المسألة مسلكان. منهم من قال لا يصومون ويكملون شعبان 30 لأن أهل كل بلد يرون لأنفسهم، وهذا مذهب الشافعي وغيره. ومنهم من قال يصومون مع من رآه، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وغيره. ولا حرج على المسلم إن أخذ بهذا المسلك أو ذاك. أما القول بالاعتماد على حسابات المنجمين والمؤقتين وأشباههم فلا يلتفت إليه، ومن جعله حجة فقد أخطأ خطأ فادحا. وصدق نبي الله صلى الله عليه وسلم حيث قال فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، رواه البخاري وغيره. فتبين لكل صاحب لب أن ما أورده هؤلاء الذين خالفوا المذاهب الأربعة كلام لا طائل تحته، وجعجع من غير طحن وسراب يحسبه الظمآن ماء فإذا قدمه لم يجده شيئا. فطوبى لمن تمسك بجماعة المسلمين وجمهورهم وكلام نبيهم، والندامة يوم القيامة لمن اتبع غير سبيل المؤمنين وشز عن منهاجهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. كلام من ذهب نسمعه منك فضيلة الشيخ، بارك الله فيك، وندعو الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتك، وأن يهل علينا رمضان بالأمن والأمان. آمين. وسلامة الدين والمعتقد، بارك آمين. الله فيك. بارك الله فيكم، نتقدم منكم ومن كل المستمعين بأحر التهاني. آمين. بحلول شهر رمضان المبارك إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، وأنتم بألف خير. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الخير.